بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المستمع الكريم، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما أميمت معي سكن، فيقشعر بها قلبي ووجداني، آياته جل رب العرش أسمعها، قد أعجبت كل إنسي وإنساني، والنور يغمر مع كوني ويغمرني، لما أرفعها ناداني بقراني. رابع طبق الإيمان والإحسان، آيات الإيمان يتلو عليها طالب العربية العالم الإسلامي، وقال لإذاعة التلفزيون العربي فضيلة القاضي الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي، ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. محمد عبوات يا مولان الله يكرمك يا محمد عليك يا عم الشيخ محمد يا طنطاوي عليك يا عم الشيخ محمد. الله يا سيدي. سيدنا النبي صلى الله عليه. بس عليك يا مصطفى. صلى الله عليه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلى على النبي. عليك يا عم الشيخ محمد يا ابو هاب. لا يا حبيبي فلن عليك يا مولانا الله يكرمك يا مش محمد Thank you. اكبر الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يكرمك يا حاج Yeah. بلد يا رب. الله اكبر. الله يكرمك يا عم الحاج. تعليك يا عم الشيخ محمد يا طنطاوي. والله عم الشيخ محمد يا طنطاوي الجواب اللي فات بارك الله عمرك يا ولد. الله اكبر. قال يا موسى الله يكرمك يا استاذ. الله يفتح عليك يا عم الحاج. وقم يا بني الله. الله أكبر الله وقم يدك لا جناحك فخرج بيضاء Thank you. الله أكبر. التعليق وجعل تعليق كريمه طلع النادي عليك يا عم الشيخ محمد. الله صل على النبي. اصل من الاخر جواب يا سنين. متعك الله بالصحة. الله يا سيدي الله. الله. قال قد أوتي تنسؤل الله يعمل خير. الله صلى على النبي. الله ولقد مننا عليك مرة أخرى. ذلك عنه الشيخ محمد. الله اكبر. سيدنا النبي صلى الله عليه. الله عظم الحق عليكم. الله الناس حول الأهل يتوقون والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في طريق النجاة يسيرون. العلم أنفة شيء أنت داخله، من يدرس العلم لا تدرس مفاخره. أقبل على العلم واستقبل مقاصده، فأول العلم إمداد وآخره. وبعد فرق الإيمان والإسلام اشتاسويا في رحال القرآن الكريم، فلعلم كان حضرتك على ترابية العالم الإسلامي، وقال للعرب المجر فاضلة طارق الشيخ محمد عبد الوهاب القصاوي القاري والمقيم من الإسلامية بلجه المنصورة، تليفون المنزل 21-10-452. رقم لكم مواجهة الإذاعة الحالية لإدارة إبراهيم كذاب والحاج الغفالة لبرامج تليفون المنزل 690-2504. الشركة عملها الكرمية ومن أقوى محطة درجات الكبرى إدارة الحاج أبو الشيوي ببرامج. نقلنا لكم من داخل سرادة الأرقام والكلمة الممتازة تحت إدارة عاصم الشحات وإخواته بطهوي وكفر. وأشكر الله تعالى.